والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فسنة الله تبارك وتعالى في الخلق أن يبدأ المخلوق ضعيفا، ضعيفا في تكوينه بما يشتمل عليه مصطلح التكوين. فإذا تحدثنا عن بني آدم بصفة خاصة كان ضعفه البدني والعقلي على السواء. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الأعضاء تنمو وتعمل شيئا فشيئا حتى تبلغ قوتها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان هو أحد هذه المخلوقات وأهمها، بل وسيد هذا الكون، خلق ضعيفا، ثم يغير الله عز وجل هذا الضعف ويحوله إلى قوة تدريجية تنمو مع نمو جسدي، نمو عقلي، نمو جسماني. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذه القوة لا تستمر معه، ولكن يأتي عليه يوم يعود فيه إلى طبيعته الأولى، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعود إليه الضعف شيئا فشيئا حتى يضعف سمعه، يضعف بصره، تضعف قوته، ويمشي على ما كان يمشي عليه وصديق حبا، وربما يمشي متكئا على عصا أو أكثر من عصا، وهكذا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الإنسان يعود إلى أصل خلقته وأصل طبيعته، حتى إنه لو ربما أتى عليه اليوم لا يكاد يعرف فيه شيئا، يعامله من حوله معاملة الأطفال ويخوفونه بكذا ويطمعونه بكذا عشان بجد لك كذا. ولذلك كان العرب قديما يقولون: تزوج صغيرا حتى تنجب لك أبا يرعاك في الكبر، لأنك تكذا طفل تاني. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أوثان العمر لكي لا يعلم بعد علم، لكي لا يعلم من بعد علم، آية الحج، آية النحل بعد علم شيئا، وآية الحج من بعد علم شيئا. فإذا أراد الإنسان أن يتخفف من هذه الانتكاسة التي تصيبه في خلقه وفي عقله، فليتق الله تبارك وتعالى حال قوته وصحته، وليحفظ أعضاءه بحفظ الله تبارك وتعالى لها، فلا يستخدمها إلا فيما يرضي الله عز وجل. فإن استخدام الأعضاء في الطاعة له بركة على هذه الأعضاء حال كبر الإنسان، حتى يكون شعار الإنسان في كبره إذا أتى بشيء لا يستطيع الشباب أن يفعلوه: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أثر أن قارئ القرآن لا يصيبه الخرف، ما يخرفش. فالإنسان إذا استخدم عقله وذاكرته في حفظ كتاب الله وأعضاؤه في الركوع والسجود لله تبارك وتعالى، كان ذلك الاستخدام من أنفع الوسائل التي يحفظ الله عز وجل على صاحبها بتلك العبادة قوة. ثم اتباع النصائح الطبية، بل التي أرسل الله إليها أولا، من عدم الإسراف في الأكل والشرب والنوم وغير ذلك، من أنفع ما ينتفع به الإنسان. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أحد أتباع التابعين، وكان من أجلة رواة الحديث رضي الله عنه جميعا، رآه أحد تلامذته وهو في السبعين من عمره يبكي، فقال له تلميذه: ما يبكيك؟ قال: ضعفت قوتي وعجزت ركبتاي أن تحملني، ماعدتش بقدر أقف، فما عدت أطيق إلا أن أقوم بالبقرة وآل عمران، ماعدتش بقدر أصلي بالليل إلا بأربع أجزاء، والله الذي لا إله غيره هذا أمر أعجز عنه أنا محدثكم، ويعجز عنه أمثالي ممن هم على عتبات أبواب الشباب يودعونه ليستقبلوا سن الشيخوخة والكبر. فالإنسان عليه أن يراعي حدود الله تبارك وتعالى فيما خلق له من الأعضاء ليراعيه الله تبارك وتعالى حال كبره فيحفظها عليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، وأن ينفعنا بما منفعنا به إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.